الأخ يسأل عن كفار المسلمين، هل هم كفار أم لا؟ أقول هذا السؤال يكثر الحديث عنه، وكم من مرة طرح ذلك، وقلت إن الأصل في المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنه مسلم، ولا يجوز أن يخرج من دائرة الإسلام إلا ببينة واضحة وحكم شرعي من العلماء. ولا شك أن هناك من حكام المسلمين من ثبت كفره شرعا، ولا يعمم ذلك. وحاجة المسلمين الآن لمثل هذه الأمور ليس في محلها، لأن المقصود من معرفة هل الحاكم كافر أم لا، هل يجوز الخروج عليه بكفره ذلك أم لا، والخروج متوقف على وجود المنعة والقوة للخروج على من يكفر من الحكام، وهذا غير موجود الآن. وعلى كل حال كل شيء يقدر بقدره، فإذا وجد الحاكم الذي يثبت كفره شرعا بفتاوى علماء الأمة وبحصول اتفاق بينهم، فإنه يخرج عليه بشروط معينة ويسأل في ذلك العلماء كل حال بحسبه، وليس ذلك بعام في حكام المسلمين كما قلت. ولا بد من التنصيف على حالات معينة في وقتها المناسب، والله تعالى أعلم.